أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا

ألا تعبدوا أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك

استعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاء إِنَّ Bye. إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما أموالنا ما نشاء